تفضل به. لمين الشارح؟ شرحتين، الخيالي اللي فيه كتاب واحد. جميل. و وغيرهم محور الكلام. نعم، على الانترنت مش مشكلة، المهم يكون بين ايديكم. يعني بدأتوا تقرأوا فيها، لاحظتم القرب بينها وبين المباحث التي هنا؟ جيد. التبصرة في أصول الدين موجود. نعم، برضو وجدتوه. هذا كتاب اللي حكيت لكم عنه، عظيم هذا الكتاب، ممتاز. يعني معظم الكتب وجدتوها. جيد. يعني لازم تحرصوا على أن تقرأوا فيها، يعني تقرأوها كلها إن شاء الله، يعني مع البحوث التي نقرأها. يعني البحث الذي نقرأه من هنا تقرأونه من الكتب الأخرى قدر ما تستطيعون. نحن وصلنا إلى احتج الأولون، صحيح؟ نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذن بعد أن ذكرنا قول المتكلمين في تركب الموجودات الحادثة، الموجودات الممكنة، وأنها تتركب من جواهر وأعراض، وأن الجواهر تتألف من جواهر فردة، يعني الأجسام تتألف من جواهر فردة، يحدث بينها تألفات بأشكال شتى. طبعا يفهم من هذا القول، من هذا الطرح للمذهب، أن المتكلمين يميلون إلى القول، جمهورهم يعني يميل إلى القول بأن هذا العالم الحادث مركب من جواهر فردة. طبعا لا يطرأ على ذهن أي سامع لهذا الكلام أن المقصود بالجوهر الفرد هو الذرة، أتوم، الأتوم، يعني الأتوم التي تسمى باللغة الإنجليزية الأتوم، ماشي الحال، مش هي نفسها. لماذا ليست هي نفسها؟ لأنها مركبة. الذرة عند الفيزيائيين أو الكيميائيين مركبة، والجوهر الفرد المفروض فيها لا يكون مركبا. فلذلك بعض الناس الذين يسارعون لسذاجة فكرهم إلى انتقاد المتكلمين عندما يقولون بأن العالم، هذا العالم المشاهد، متألف من أجزاء لا تتجزأ، أو جواهر فردة، أو جسيمات صغيرة، الآن يطلق عليها جسيمات أو ذرات أو أجزاء نحو أو غير ذلك من الأسماء، يسارعون فيقولون أنتم تقولون إن العالم يتألف من الذرات، والذرة، الذرة أخذوا اللفظ، الاشتراك في اللفظ، الذرة اللي هي الأتوم، الأتوم باللغة الإنجليزية هي الذرة باللغة العربية. فهؤلاء اقتصروا على التشارك اللفظي وقالوا وها هي الذرة قد انقسمت. إذن لماذا تقولون بالجوهر الذي لا، الجزء الذي لا يتجزأ؟ طبعا هذا الكلام يقوله أصناف كثيرة من الناس، بعضهم سذج، يعني لا يفهمون هذه المباحث ولا يعقلونها ولا يدرون عما نتكلم، وبعضهم متخصصون، للأسف متخصصون في العلوم والفيزياء والهندسة ونحو ذلك، لكنهم فارغون من العلم في علم التوحيد، يعني فارغون من أي معرفة في علم التوحيد، ويظنون أنفسهم على شيء وليسوا على شيء. فتراهم يصارعون إلى انتقاد المتكلمين عندما يقولون بالجزء الذي لا يتجزأ. المتكلمون عندما تكلموا على الجزء الذي لا يتجزأ، ومن قبلهم كثير من الفلاسفة اليونان وغير اليونان تكلموا على الجزء الذي لا يتجزأ، لم يقولوا إن الجزء الذي لا يتجزأ هو هذه الذرة، ذرة الحديد أو جزيء المركب الفلاني أو ذرة الهيليوم، أو ما قالوا، قالوا المادة في نهاية الأمر ما دامت منقسمة بالفعل يجب أن تؤول إلى جسيم غير منقسم. بس إيش هو هذا الجسيم؟ ما هو هذا الجزء؟ قالوا لا نعينه لأنه هذا أقل بكثير من أن تطاله حواسنا، لكن هم قالوا عقليا يجب أن يعني أن يؤول الأمر إلى هذا الجسيم، لأن نعتقد وكما نرى أن الأجسام تنقسم بالفعل وليس انقسامها ظاهريا، يعني ليس انقسامها أنها تبدو لنا أنها تنقسم وهي في الحقيقة غير منقسمة. إذا كانت منقسمة بالفعل فإذا هي مركبة بالفعل، وإذا كانت مركبة بالفعل فيجب أن تؤول إلى جزء لا يتجزأ. لاحظ كيف المسألة، وهذا استدلال طبيعي واستنباط قريب، لكن بعض الناس يقولون من المتقدمين، دعكم من السذج الذين أشرنا إليهم، لا يلتفت إليهم في هذه البحوث. لاحظ كيف الفلاسفة أيضا المتقدمون والمتأخرون منهم في هذا الزمان ما زالوا يقولون أيضا ربما إن ما نراه منقسما بحسب الحس الظاهر هو في نفس الأمر غير منقسم، فإذا لما لا يكون العالم، هذا العالم الذي نشاهده، مؤلفا ومركبا من أشياء هي في نفسها غير منقسمة، هي في نفسها غير منقسمة لكنها تبدو لنا كأنها منقسمة. فإذا هناك فرضان، هناك إيش؟ فرضان، وهناك احتمالان لتصور حقيقة العالم. الاحتمال الأول هو أن العالم والأجسام التي يتألف منها هذا العالم تنقسم بالفعل، يعني إذا قلنا إنها منقسمة بالفعل يجب بالضرورة أن تؤول إلى جزء لا يتجزأ، لكن إذا قلنا إنها غير منقسمة بالفعل بل إن هذا الانقسام بحسب ما يظهر لنا في الحس أو بحسب التجربة، فهنا لا توجد ضرورة توجب علينا القول بالجزء الذي لا يتجزأ، بل نتوقف إنه ما هو الأمر، نقول ما هو الأمر الذي يتألف منه هذا الجسم، ما هي حقيقة هذه المادة، هذه الجوهر، هذا الأصل، هذا العنصر الذي يتألف منه هذا الكون، ما دام الذي نراه نرى انقسامه بحسب ما يظهر لنا وهو في نفس الأمر غير منقسم. إذن ما هو هذا الذي هو غير منقسم، ما هي حقيقته؟ لاحظ كيف المسألة صارت. إذن صار العالم منذ القدم حتى الآن افترق على هذين القولين فقط، لا يوجد أي قول آخر يعني يمكن أن يقال في هذا المقام. بعضهم جمع بين القولين، بعضهم اختار هذا القول، بعضهم اختار هذا القول، بعضهم فصل في حقيقة هذا القول، قال الأجزاء هذه التي تقولون بها قد تكون كلها متشابهة وقد تكون غير متشابهة، يعني بعضها أصغر من بعض وبعضها أكبر من بعض. بعضهم يقول إن هذه الأجزاء ليست جسيمات، ليست كرات، بل هي إيش؟ عبارة عن خطوط أو خيوط، يعني بشكل خطوط مستقيمة، ليست جسيمات. كل هذه الاحتمالات تصب في جهة من يقول بأن هذا العالم ينقسم بالفعل، وما دام منقسما بالفعل فيؤول إلى أجزاء لا تتجزأ، جواهر فردة نسميها نحن جواهر فردة أو أجزاء لا تتجزأ. الآن اختلفنا في حقيقة هذه الأجزاء لا إشكال، لكن كل هذه النظريات تصب في هذا المصب. غيرهم يقول لا، العالم ليس مؤلفا من إيش؟ من أجزاء بالفعل، بل ما نظنه أجزاء هو في الحقيقة مؤلف من شيء غير متجزأ، وهو يتشكل ويتصور بصورة تبدو لنا إنها تتجزأ. ما هي حقيقة هذا الأمر؟ الفلاسفة القدماء كانوا يطلقون عليها الهيولة والصورة. شفت كيف؟ الهيولة مادة وتتصور، تأتي عليها الصور صورة بعد صورة أو صورة مع صورة أو نحو ذلك، لكن هذا الجوهر الأساسي هو غير منقسم، فالانقسام بالنسبة لنا هو انقسام ظاهري وليس انقساما فعليا. في نفس الأمر لا يوجد انقسام، الانقسام ظاهري، التجزؤ ظاهري، تمام؟ هناك وحدة حقيقية للعالم في جوهره لكنه متجزئ بإيش؟ بحسب ما يظهر لنا. عند المتكلمين يقولون العكس، هناك وحدة ظاهرية مش حقيقية، والحقيقة أنه كله متجزئ. شوف كيف الاختلاف في هاتين الفكرتين، هذان طريقان مشى في كل منهما جماعات يعني فلاسفة وعلماء ومن القدم حتى الآن. حتى الآن ما زالت هاتان النظريتان محل تعارك ومحل إيش اشتغال بين أخذ ورد. حتى الآن لم يستطع العلماء في هذا الزمان حتى هذا الزمان إيجاد نظرية قاطعة تدل على أحد الأمرين، وإن كان أكثر العلماء الآن في هذا العصر يميل إلى الجزء الذي لا يتجزأ بالمعنى، مش شرط بهذا اللفظ، الجزء الذي لا يتجزأ. لاحظ كيف المسألة، أكثر العلماء يميلون إلى أن المادة أو الأجسام تتألف من ماذا؟ من جسيمات دقيقة. في أول الأمر كانوا يعتقدون أن هذا الجزء الأصغر الذي لا يتجزأ أو الجزء الذي تتألف منه سائر المواد كل المواد هو الذرات، ثم ظهر لهم أن الذرة ليست بسيطة بل هي مركبة، فلما وجدوا أنها تتألف من نيوترونات وبروتونات، ثم ظهر لهم أن البروتونات والنيوترونات هي أصلا مركبة، فوقفوا عند أشياء أصغر من النيوترونات والبروتونات يسمونها الآن الكواركات، الكوارك. يقولون إنه البروتون والنيوترون كل واحد منهم يتألف من ثلاث كواركات، وتختلف إنه هذا بيطلع شكله نيوترون وهذا بروتون بحسب حركة الكواركات، ويقولون إنه هذه الجسيمات التي تسمى كواركس كواركات جسيمات. نظرية أخرى تقول لا، ليست هي جسيمات بل هي إيش، خطوط، أوتار، عبارة عن أوتار مهتزة، اللي هي تسمى نظرية string theorem أو super string theorem. تمام، كل هذه النظريات تصب في مصب ماذا؟ الجزء الذي لا يتجزأ. غيرها يمكن أن يطلق عليها يعني الاتجاه الذي يقول قديما بالهيولة والصورة، وحاليا قريب منه ليس هو حقيقة هذا المذهب، هو النظرية الموجية التي تقول إن العالم كله أمواج، وهذه الموجات تتجلى أحيانا بشكل جسيمات وأحيانا بشكل أمواج. فالأصل فيها العالم أنه موجي، يعني هلامي هيولاني. لاحظ كيف المسألة، فيتصور أحيانا بالأجسام وأحيانا يعني قريب جدا من نظرية مين الهيولة والصورة القديمة، قريب يعني، وليس هو. وبعضهم يميل إلى الجمع بين الأمرين بشتى الطرق. إذن ما زال حتى الآن العلماء من الفيزيائيين والفلاسفة، يعني العلماء كالفيزيائيين والكيميائيين والفلاسفة وغيرهم من المشتغلين بهذا الفن يدورون في إيش؟ في مجال هذه النظريات. واضح كيف المسألة؟ فالمسألة ليست أيها الإخوة الأفاضل مجرد إنه العلماء المتقدمون قالوا بالجزء الذي لا تجزأ تعنتا منهم، ولا تحجرا لأفكارهم، يعني بناء على أن أفكارهم كانت متحجرة، هي المسألة كانت نظر عقلي، كانت نظرا عقليا محضا، وليست عبارة عن إنه مزاج. لاحظ، لذلك مهما فعلوا من الآن تجارب في الحقيقة، حتى الآن غالب الاحتمالات ترجع إلى هذه الاحتمالات التي ذكرها المتقدمون، وإن اختلفوا في التعبير عنها أو صاغوها صياغات لغوية أو صياغات رياضية ونحو ذلك. ما هو المقصود؟ لماذا ذكرت هذا الكلام؟ لكي نعرف أن كثيرا من النظريات أو الآراء التي يذكرها المتكلمون ليست عبارة عن إيش؟ أشياء لا قيمة لها. الذي يذكره المتكلمون يكون خلاصة أبحاث عميقة جدا جدا، وليست عبارة عن أبحاث متخيلة، يعني إنهم توهموا هذا فقالوا به، كما يعني يتصور كثير من الناس الذين ليس عندهم في الحقيقة علم بحقيقة علم الكلام، ولا عندهم تصور لحقيقة بحوث المتكلمين. يعني لو كان المتكلمون يدورون حول مجرد خيالات أو احتمالات أو تقليد لتراث يوناني أو يعني مصري قديم أو أي أي أي جنسية من هذه الجنسيات، هندي أو صيني أو نحو ذلك، لو كان كذلك لقالوا بكثير من النظريات التي قال بها هؤلاء الأقوام، مثل نظرية العقول العشرة، لكنهم رفضوها. المتكلمون قاطبة رفضوا هذه النظرية، قالوا هذا كلام لا دليل عليه. لقالوا مثلا بنظرية العناصر الأربعة، الماء والتراب والهواء والنار، كل المتكلمين قاطبة رفضوها، مع العلم أنها كانت نظرية معترف فيها حتى قرون قريبة جدا في أوروبا نفسها. العناصر الأربعة في أوروبا نفسها حتى قرون قريبة كانت نظرية معترف فيها، ويظنون أنه فعلا المادة هي فعلا هذه العناصر، مع أن المتكلمين لم يقل أحد من المتكلمين قط بهذه النظرية. لاحظ كيف المسألة، ما زالوا منذ بدئهم حتى الآن يقولون، مغلب معظم المتكلمين يقولون بماذا؟ بنظرية الجوهر الفرد، الأجزاء، أن العالم متجزئ له أجزاء، وتحدث هذه الصور والأشكال والأجسام نتيجة التألفات، ثم التألفات تتحلل ويصير في هناك تحلل وتركب بصور شتى، فتظهر الأفراد والأجناس والأنواع ونحو ذلك. هذا هو تصور المتكلمين عن حقيقة هذا الوجود. نجد أن هذا التصور من حيث ما هو مجمل، من حيث إجماله، يعني بالنظر لإجماله، ما زال تصورا سائغا، ما زال تصورا قريبا جدا من النظريات العلمية المعاصرة. ونحن لا إشكال عندنا في أن بعد ذلك يأتي إنسان ويقول ثبت بطلان هذا التصور. لو ثبت بطلان هذا التصور لا إشكال عندنا، لأننا لم نجعل هذا التصور إيش؟ ركنا من أركان الدين. لم نجعل هذا التصور ركنا من أركان الدين، لكن غاية الأمر قلنا إننا هكذا نفهم العالم، هكذا نفهم العالم، ولم يدل دليل حتى الآن على بطلان هذا التصور من أصله. لكن لو فرضنا وجاء إنسان أو مجموعة من الباحثين أو العلماء أو الهيئات أو أي شيء آخر وأثبت أن هناك، أن الجوهر الفرد غير موجود، أو الأجزاء، لأن حقيقة الجوهر الفرد هو انقسام المادة بالفعل كما قلنا، بغض النظر عن شكل الجوهر، كروي، مثلث، مدور، في بعض النظريات بتقول هو عبارة عن وتر، في بعض النظريات بتقول هو عبارة عن خيط، يعني هيك وتري بيضل يهتز، لاحظ كيف، وبعض النظريات بتقول لا هو عبارة عن خيط دائري، وبتصير الدائرة كيف المغيط بتشكل وتتركب مع بعض، لاحظ كيف المسألة، بغض النظر، لكنهم يقولون هذا الجزء لا يتجزأ. وضحت كيف المسألة، بغض النظر عن أشكاله وتفاصيله ونحو ذلك، لكنهم اتفقوا كل هذه المذاهب الفيزيائية والكيميائية وغيرهم من ممن ذكرناه، اتفقوا على أن ثمت هناك تجزئة حقيقية. كما قلت سابقا، العبرة بمسألة الجزء الذي لا يتجزأ هو أن الجسم هل هو متجزئ بالفعل أم إنه يظهر لنا أنه متجزئ. إن كان متجزئا بالفعل فبالضرورة يجب أن يقال بأن هناك جزءا لبنة أساسية، بالضرورة، بالضرورة، لاحظ كيف المسألة. وإن كان يبدو لنا أنه متجزئ وهو في نفسه غير متجزئ، فبالتالي هذا الجزء الذي لا يتجزئ لا ثبوت له بالفعل، فلنبحث في حقيقة العنصر أو المادة أو الأساس الذي يتشكل لنا ويتمثل لنا بهذه الأجزاء. وضحت كيف المسألة؟ هذا هو أصل وحقيقة هاتين الفكرتين، بغض النظر عن أي تفاصيل وأي طرق للتعبير عن مثل هذه الأفكار. هذا بالضبط الكلام الذي لخصته الآن هو لب هاتين النظرتين، لب هاتين النظرتين جوهرهما. ثم يمكن أن نتصور اختلافهما في حقيقة ما هو الذي يتجزأ وما هو الذي لا يتجزأ، لكن هذه بتصير مدرسة وهذه مدرسة، هذا مذهب وهذا مذهب. وضحت كيف المسألة؟ هكذا ينبغي أن يفهم مفهوم الجوهر الفرد. واضح يا إخوان؟ وكما قلت حتى الآن ما زال النزاع بين العلماء دائرا في بين هاتين الطريقتين أو هاتين النظرتين. حتى الآن إذا واحد جاء قال لكم هناك دليل قاطع على بطلان الجوهر الفرد، اعلموا أنه لا يعرف شيئا في العلوم، ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في علم الكلام. اعرفوا تماما هذا، اعلموا تماما هذا، يعني حتى لو كان بروفيسور. عرفت كيف المسألة؟ وإذا واحد جاء وقال إنه العلماء أجمعوا على إنه هناك الهيولة والصورة أو بأي شكل من الأشكال، أو إنه حقيقة العالم أنه موجي محض، أمواج محضة يعني، أو طاقة كما يعني يفسرون النظرية النسبية مثلا، فاعلموا إنه لا يعرف حقيقة الخلافات بين العلماء، لأنه لا يوجد اتفاق حتى الآن. حتى الآن، حتى هذه اللحظة اللي أنا أتكلم فيها، لا يوجد اتفاق أبدا على هذه المسألة. واضح كيف المسألة؟ مع ذلك نحن نضع هذا التصور في موضعه، نقول هذا هو مقدار فهمنا ومقدار اطلاعنا على هذا العالم، وبناء على هذا التصور نبني إيش؟ أدلتنا. إن كانت صحيحة ما في عندنا مشكلة، إن لم تكن صحيحة فلا إشكال أيضا، لأن الدليل غير، يعني غير متوقف في بنائه الأساسي على الجوهر الفرد في حقيقة الأمر، بل هو متوقف على إيش؟ على حقيقة التغير. لكن لكي نحن نقول لكي يتغير يجب أن يكون هناك في جوهر فرد، يقولون لا هو يمكن أن يتغير ولا يكون جوهر فرد. إحنا بنقول مجرد التغير يستلزم الحدوث، سواء كان في جوهر فرد أو غير جوهر فرد. لذلك بعض الحذاق من المتكلمين زمان لما كان أمامهم نظرة الفلاسفة في أن العالم يتألف من هيولة وصورة، ما كان في عندهم لا طاقة ومادة وحقيقة موجية، ما كان مثل هذا الأمر على الأقل بصيغته المعروفة، يعني ماذا قال؟ قال لا إشكال في أخذ نظرة الفلاسفة في الهيولة والصورة، ولكن بشرط أن لا نلتزم الشروط التي التزموها. لا إشكال عندنا في أن نقول إن العالم يتألف من الهيولة والصورة، لكن لا يلزمنا مع قولنا بهذا أن نقول أيضا إن الهيولة والصورة قديمة، فلنقل بهيولة وصورة، ولكن هذه الهيولة والصورة ليست قديمة، حادثة وانتهى الموضوع. ولا نلتزم الالتزامات التي التزمها الفلاسفة من أن السماء لا تنخرق، وما عدم لا يوجد، وعدم إمكان المعاد، لأن المعاد يستلزم فناء هذا النظام، وهذا النظام هو واجب الوجود. كل هذا الكلام المتكلمون الذين قالوا لما لا نقول بالهيولة والصورة، يعني لو قلنا بالهيولة والصورة مع عدم التزامنا بهذه اللوازم لا إشكال. لاحظ كيف المسألة. هذا أيضا بعض الاحتمالات التي ذكرها بعض المتكلمين القدماء. هذا دليل ظاهر على أن إيش؟ المتكلمين كانوا يفهمون تماما أن هذه المسألة ليست أصلا وطيدا من أصول الدين، حتى وإن صرح بعض المتكلمين بأن إثبات الجوهر الفرد هو أصل من أصول الدين، لكن ليس هو المعتمد عند أكابر المحققين كما سنرى. هذا القول ليس هو المعتمد عند أكابر المحققين كما سنرى، حتى وإن نشأ من الأشاعرة مثلا أو غير الأشاعرة من يقول إن الاعتقاد بالجوهر الفرد هو إيش؟ واجب، لكنه في التحقيق ليس واجبا، خلافا لهذا القائل. واضح كيف المسألة؟ إذن هكذا ينبغي أن نفهم مسألة الجوهر الفرد. واضح كيف؟ إذن المسألة لها أبعاد، وليست مجرد في جوهر فرد ولا لا، وليست مجرد أننا نريد أن نخالف الفلاسفة، لها أبعاد حقيقية ما زالت آثارها حتى الآن تتوالى حتى الآن. تمام يا أستاذ؟ طيب، هذا كان عبارة عن زي كما نقول يعني خاتمة للمسألة تركب الجسم من إيش؟ من جواهر فردة. لماذا قالوا بالجواهر فردة وبناء على أي موضوع وهكذا. الآن نشرع في الحجج والأدلة التي احتج بها القائلون بالجواهر الفردة. قال احتج الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر. إذا كان هذا جسم وزيد عليه جزء صار الحالة الثانية أجسم أجسم صارت أجسم من الحالة الأولى. واحد كان ضعيف فأكل صار أجسم صح؟ واحد كان باني بيت طابقين زاد طابقا طابق جديد صار هذا البيت أجسم يعني أكثر جسامة يعني أكثر حجما أكثر احتواء لأجزاء الأجسام. شفت كيف؟ الصخرة الكبيرة أجسم من الصخرة الصغيرة، الجبل أجسم من وهكذا. إذن ما الذي يريدونه من هذا الكلام؟ أن الجسمية فيها تركيب، الجسمية أجسم يعني صيغة تفعيل أفعل، وإذا قلت هذا أفضل من هذا إذن كلاهما فيه فضل، اشتركا في أصل ما به صار التفضيل، ثم زاد واحد منهما على الآخر بإيش؟ بشيء من جنسه. إذن التركيب فيه التجسيم أو الجسمية فيها أصل التركيب، ثم يزداد التجسيم والتجسم بحسب زيادة التركيب، هذا هو الأصل الذي بنوا عليه. قال إذا زيد عليه جزء واحد إنه أجسم من الآخر، فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية، مجرد التركيب كاف في الجسمية لما صار بمجرد زيادة الجزء، لما صار بمجرد زيادة الجزء أزيادة في الجسمية. هذا دليلهم، لما صار لما كان بمجرد زيادة الجزء أجسم في إيش؟ في الجسمية. الآن هذا الدليل متوقف على ماذا؟ متوقف على أن لحاظ التجسم الجسمية يعني بزيادة الأجزاء، بزيادة الأجزاء. الآن الذي يقول إن العالم، الذي يقول إن العالم إن هذه الموجودات هي مركبة من أجزاء، قطعا سيكون هذا الدليل في حقه صحيحا قطعا، لأنه لا تصور لزيادة جسم إلا بزيادة أجزاء، فكلما زاد جسما زاد تركبا فزاد تجسما. فالإيراد الوحيد الذي يمكن أن يرد على هذا على هذا الاستدلال هو أن يقال لا نسلم أن الجسمية تستلزم التركيب، التركيب بمعنى زيادة الأجزاء، بل لما لا تكون الجسمية والجسامة الزيادة فيها والنقصان مبنية على الحجم بغض النظر عن الأجزاء والتركب، مبنية على الحجم فقط. هذا أجسم يعني أكبر حجما، فإذا كان أكبر حجما لا يستلزم أن الجسم هو التركيب، مجرد التركيب. شوف كيف المسألة صارت. لذلك قال وفيه نظر، لأن أفعل من الجسامة بمعنى الضخامة، وعظم المقدار بمعنى الضخامة وعظم المقدار، بمعنى الضخامة وعظم المقدار. تمام. يقال، يقال جسم الشيء أي عظم، فهو جسيم وجسام بالضم، يعني جو جسام، والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. تمام. لكن كما قلنا هذه الحجة، هذا الإشكال ينتفي إذا أثبتنا أن زيادة الحجم لا يتم إلا بزيادة إيش؟ الأجزاء. إذا قلنا سلمنا أن الجسم لا يكون أجسم إلا بزيادة الحجم، ولكن زيادة الحجم لا تكون إلا زيادة الأجسام، فرجع إلى أن الجسم هو يرجع إلى التركيب، يرجع إلى التركيب. قال فيه نظر. نعم قال فيه نظر. رجع الجسام إلى أنها صفة يعني. أيوة، لكن هي في الحقيقة لاحظ هنا الجسم هو حقيقة هو إيش؟ قال الذي هو اسم، هو اسم لكنه يدل على صفة. لاحظ كيف؟ لذلك نحن نشتق من نفس مفهوم الجسم، نحن نشتق، هذه كنت سأتي إليها، نحن نلاحظ تسمية اللغة يعني إطلاق اللغة اسم كلمة الجسم على الشيء، ثم نلاحظ اشتقاقاتها فنعرف أن هذا ليس اسما من دون معنى أو من دون علة للتسمية، فنبحث عن مأخذ هذا الإطلاق، مأخذ هذا الوضع عن طريق الاشتقاق والاستعمالات اللغوية، نرجع ونقول إن حقيقة هذا الوضع أخذ فيه التركيب، الزيادة في التركب. فمهما كان الشيء جسما، إذا كان يعني يكون الشيء جسما إذا كان مركبا، ويكون أجسما إذا كان أكثر تركبا. هذا لا ينافي أن كلمة الجسم ليست اسما، لا بل هي اسم، لكن لوحظ فيها الوصفية كأنها يعني أطلقت لا على هذا العين بقيد كونه شيئا يعني هو اسم علم محض، لا بل بلحاظ تحقق معنى فيه، بلحاظ تحقق معنى فيه يعني اسم جنس صار مطلق على إيش معنى، وهذا المعنى مجرد التركيب. ثم يعني يتضاعف ويقل شدة، يعني يزداد شدة وضعفا بزيادة هذا المعنى الذي أخذ فيه. لنا أن نقول ذلك، فيبطل هذا الإشكال الذي أورد هنا، إنه والخلاف في الجسم بمعنى الذي هو اسم لا صفة، لأن نرجع الصفة إلى الجسم، والجسم نقول هو صحيح اسم لكنه اسم على معنى، وهذا المعنى هو معنى التركيب، فيشتق منه صفة ولا فرق في هذه الحالة. وضح كيف المسألة؟ والله أعلم. وبناء على هذا الأصل مشى يعني العلماء الأشاعرة على أن الجسم يتألف من مطلق التركيب، وهو اتحاد أو تألف جوهرين فصاعدا، جوهرين فأكثر، إذا تألف جوهران فهذا جسم، المتألف هو جسم، الآن يسمونه جسيم، جسيم بس يعني لا يلتزمون طبعا مش بناء على مصطلح الأشاعرة، لكن هو يعني معنى ذلك أنهم استساغوا إطلاق اسم الجسم أو الجسيم تصغيرا، يعني تصغيرا عليه، لأنهم لاحظوا التركيب فيه وإن كان مركبا من أمرين فقط. شوفت كيف؟ مع أنهم يطلقون الجسيم على الواحد فقط لأنهم لاحظوا التحيز، لاحظوا التحيز، تمام. فهذا بيصير نوع من الإصطلاح. إذا تفاوتت الأحجام، إذا تفاوتت الأحجام، لكن عند المتكلمين إيش بيقولوا؟ إنه تفاوت يعني لا يمكن أن يلاقي جزء جوهر فرد جوهرا فردا آخر، عفوا، لا يمكن أن يلاقي جوهران جوهرا ثالثا من جهة واحدة. هذا إيش معناه؟ إنه لا تفاوت في الأحجام بين إيش الجوهر فردا، فلا يتصور إنه يكون جسم من ثلاث أجزاء أكبر من جسم من ثلاث أجزاء. طب ليش كان فيه نظر عليهم؟ نعم. نظر من ناحية لفظية. أو فيه نظر من ناحية لفظية، نعم، من ناحية الحجم، من ناحية الحجم فقط. أيوة، من ناحية معنى الحجم. قد يطلق الأجسم على أنه أكثر حجما من دون لحاظ التركب، من دون لحاظ التركب، لأنه قال هو أصل معنى الجسمية هو التركيب. لذلك قال فلولا أن مجرد التركيب كاف في الجسمية، يعني لم يلاحظ مفهوم الحجم فقط بل لاحظ التركيب فقط، يعني لاحظ التركيب، فقال مطلق التركيب كاف في إطلاق اسم الجسمية. فاعترض عليه لما لا يكون مطلق الحجم كافيا في إطلاق اسم الجسمية؟ هذا محتمل، لا إشكال فيه أيضا، يعني لا إشكال فيه، يعني من حيث ما هو يعني احتمال لغوي محتمل، ما في عندنا مشكلة، تمام. ولذلك قلت إنه يعني بعض الناس الآن يطلقون على الجسيمات الدقيقة التي هي مفردة إنها جسيم مع أنها واحدة، شوفت كيف، ليست مركبة، لأنهم لاحظوا فيها التحيز، مجرد التحيز. والله أعلم. وقلنا نحن إن هذا الدليل، الدليل الأول على أن مجرد التركيب كاف في الجسمية يتم فقط إذا أثبتنا أن الأجسام أو أن الأشياء مؤلفة من جواهر فردة. شوفت كيف؟ والله أعلم. قال الذي هو اسم لا صفة. قال عطفا على قوله إما مركب وهو الجسم أو غير مركب كالجوهر، يعني العين الذي لا يقبل الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا عقليا. لا يقبل الانقسام لا فعلا، بالفعل يعني في الخارج القسمة الحقيقية الانفصالية، ولا وهما، يعني الوهم لا يستطيع أن يفرض أن يتصوره منقسما، حتى الوهم يعجز أن يتصوره إيش منقسما، ولا فرضا عقليا، ولا فرضا عقليا. لاحظوا الآن في هناك خلاف بين العلماء في مفهوم الوهم ومفهوم الفرض العقلي. لاحظ كيف المسألة. الفرض إذا قصد، يعني إذا قصد بالوهم مجرد التصور يعني التصور على تمامه، فيعني يصعب أن يقال إن الوهم يستطيع أن يتصور جزءا لا يتجزأ. يصعب، هذا يعني شبه مستحيل. أنا شخصيا لا أتصوره جزءا لا يتجزأ، شايف؟ لكن كأنه بصير نوع من الفرض، يعني الفرض هيك لأول النظر، يعني بسموه الفرض التقديري، زي نوع من أنواع الفرض التقديري. وهذا نفس المعنى من الفرض التقديري هو المراد بالفرض العقلي. لاحظ الفرض العقلي، يعني للعقل أن يفرض ذلك فرضا بغض النظر عن تصوره، يفرضه فرضا. فيقول صحيح أننا نتكلم على مثلا جوهر فرد لا ينقسم، لكن فلنفرضه منقسما، هذا فرض عقلي يسمونه فرضا عقليا، ولا حجية في مجرد الفرض العقلي. لكن هنا بعض العلماء يستخدمون الفرض العقلي يسمونه الفرض الساذج. شفت كيف؟ الفرض الساذج أو الفرض العقلي. وبعض العلماء يقولون لا، ما نسميه فرضا عقليا ما يجب أن يكون صحيحا من حيث العقل، وإذا لم يكن صحيحا لا يسمى فرضا عقليا. فإذا أخذ الفرض العقلي بقيد الصحة، الصحة في نظر العقل يعني، فينتج أن الجوهر الفرد يستحيل أن يفرض منقسما فرضا عقليا. وإذا أطلق الفرض العقلي اللي هو الفرض لأول النظر، لاحظ كيف المسألة، فهذا يعني يقول فلنفرضه مثلا منقسما، يعني يكون الفرض العقلي هنا جائزا. لكن هذا الفرض العقلي لا حجة فيه، ومن هنا يعني يمكن للعقل أن يفرض تعدد الآلهة فرضا عقليا. تعدد الآلهة، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أو الإله واحد، لكن العقل يقول فلنفرضه أكثر من واحد لو كان فيهما آلهة، هذا فرض عقلي، وليس مجرد الفرض العقلي يستلزم صحة ما فرض، فلنفرضه كذلك ولنرى ماذا يحصل. لاحظ كيف المسألة، ماذا يستلزم ذلك. لو كان فيهما آلهة إلا الله للزم كذا وكذا لفسدتا. فهذا فيه فرض لأمر غير معقول، بمعنى غير مقبول عقلا، لكنه أمكن بالفرض العقلي، أمكن فرضه فرضا عقليا بهذا المعنى. فالعلماء أحيانا يقولون يصح انقسامه، لا يصح انقسامه فعلا، ويصح انقسامه وهما بحسب الاختلافات في المعاني التي ذكرناها، ولا يصح انقسامه بالعقل أيضا بحسب إيش الاختلافات في مفهوم الفرض العقلي. يعني إحنا خلينا نقول إذا أردنا أما بالنسبة للانقسام الفعلي، هذا واضح أنه لو فرضنا وجود جوهر فرد في الخارج فيستحيل الانقسام الانفكاكي الفكي، أنه ينفك شيء لأنه ليس مؤلفا من أكثر من شيء. هذه قسمة انفكاكية مستحيلة في الخارج، سواء تصورنا ولا مسكنا ولا أم لم نمسكه ما في مشكلة، هذا هو معنى القسمة الفعلية. واضح هذا إن شاء الله. القسمة الوهمية بنقول إذا أردنا بالقسمة الوهمية أننا نتصور بالفعل شيئا هو في نفسه جوهر غير منقسم، لاحظ كيف هو في نفسه كما نتوهمه هو غير منقسم، ثم إننا بالعقل نفرضه منقسما أو نقسمه وهم، عفوا بالوهم نقسمه وهما، فهذا في هذه الحالة يمكن أن يقال أيضا إنه هذا مستحيل، لكن متى يكون ممكنا بالوهم؟ عندما يتصور الوهم جزءا لا يتجزأ، وهو الوهم يتصور أحيانا الأشياء على غير حقيقتها. لاحظ كيف؟ يعني يصنع، يتخيل الإنسان صورة في وهمه، يقول هذه جزء لا يتجزأ، ثم يقول أنا أتصوره في كرة. مجرد تصورت الشيء أنت بتكبره وبتصغره زي ما بدك في ذهنك، فإذا كبرته وصغرته مثلا يجوز أنك تقسمه. هذا قسمة وهمية، لاحظ كيف المسألة قسمة وهمية. بهذا الصورة ينقسم وهما، ولكن القسمة الوهمية بهذا المعنى لا إشكال فيها، لأنها ليست حجة، لأنها اصطناعات، يعني أشياء ليس لها وجود، هذا خيال، نوع من الخيال. والفرض العقلي ذكرنا هناك فرض عقلي بشرط صحة النظر يعني، وفرض عقلي بمعنى الفرض الساذج لأول النظر اللي هو يرجع إلى الوهم، لأن العقل يفرض الشيء ليس عنده لا في يعني في حيز العقل، بل يفرضه في حيز إيش؟ الذهن أو الوهم، فلنفرضه كذلك ثم يعمل فيه آلياته العقلية فيحكم إما بصحتها أو بعدم صحته. هذا أحيانا بعض العلماء يسمونه يعني إنه الفرض الساذج أو فرضية، يعني يسموها أحيانا الحمار، يعني إنه هذا فرض الحمار. الحمار هيك أول شيء يفرض الشيء يتوهمه، شايف؟ هذا أول النظر، شايف؟ ثم يتبين له أنه مخطئ فيه. الإمام هذا هو المشهور عند العلماء أنه لا يمكن انقسامه لا فعلا ولا وهما ولا فرضا عقليا بهذا المعنى الذي ذكرناه. الإمام البيضاوي قال بناء على مسائل سنأتي إلى يعني مناقشتها إن شاء الله، إلى بناء على أدلة سنأتي إلى يعني مناقشتها، الإمام البيضاوي قال بناء بعد مناقشة تلك الأدلة التي سنأتي إليها إن شاء الله، قال نعم هذا الجوهر الفرد لا يمكن انقسامه فعلا بنفس المعنى السابق الذي ذكرناه اللي هي الانقسام القسمة الانفكاكية، ولا يمكن انقسامه عقلا بنفس المعنى السابق الذي ذكرناه أيضا، وهو أن يصحح العقل انقسامه فعلا. شفت كيف المسألة؟ لكن قال وهما لا إشكال في تسليم انقسامه وهما، لأن الوهم لا عبرة به، فلذلك قال يقبل لا يقبل انقسامه فعلا ولا عقلا وإن قبله وهما، ولكن إذا قبله وهما لا يؤثر فينا، لأن العبرة ليست بالوهم، العبرة إما بفعلية الوجود أو بعقليته لكونه معقولا أو يعني متحققا بالفعل، هذا هو الذي فيه الحجة. أما شيء أنت بتتصوره وتتخيله ثم تفرض أنك تقسمه كما تريد، اعمل ما تريد في ذهنك، لا حجة بهذا في هذا المقام. لذلك قال لا مانع عندنا إن سلمنا الانقسام في هذا الباب، ونزل جميع الأدلة التي احتج بها الفلاسفة القدماء على انقسام الجوهر الفرد، قال هذه الأدلة كلها هي في حيز الوهم، الخط المستقيم والدائرة والرحى وكل شيء هذا قال في حيز الوهم، أما في الواقع في غير موجود. شفت كيف؟ ريح حاله من كل الإشكالية. واضح يا إخوان كيف؟ طيب قال وهو الجزء الذي لا يتجزأ، ولم يقل وهو الجوهر احترازا عن ورود المنع، فإنما لا يتركب لا ينحصر عقلا في الجوهر بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ، بل لا بد من إبطال الهيولة والصورة والعقول والنفوس المجردة من الأبدان ليتم ذلك. يعني هو حتى لا يدخل في إشكال مع الفلاسفة أو في مع غيرهم الذين يعني وافقوهم في بعض الأشياء التي ذكرت، العقول أو الأرواح أو نحو ذلك، قال وهو الجزء الذي لا يتجزأ، لم يقل وهو الجوهر، لكن عند المتكلمين الجزء الذي لا يتجزأ هو الجوهر الفرد، الجوهر الفرد. إذا قالوا الجوهر الفرد وأحيانا يقتصرون على قولهم الجوهر فقط، إذا قالوا الجوهر أرادوا إيش؟ الجوهر الفرد. أغلب المتكلمين لا يسلمون كما قلنا سابقا، هذه مسألة تكلمنا عليها سابقا وكيفية استدلال المتكلمين بعض أهم أدلتهم، لا يسلمون وجود المجردات، لا يسلمون وجود المجردات. وذكرنا أن المتكلم عندما يتكلم عن التجريد يتكلم عن التجريد في المكان وليس عن التجريد في الزمان، يعني يقول مجرد عن إيش؟ عن المكان، وليس بالضرورة أن يكون مجردا عن الزمان، لأنه إن كان مجردا عن الزمان لا ينفي المتكلم عنه الحركة يعني التغير، تمام؟ لا ينفي عنه التغير. قال وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد. طبعا في الحقيقة هذا ليس كل الفلاسفة كذلك، لكن المذهب الأكثر انتشارا في زمان المصنف وزمان الدولة الإسلامية كلها يعني تقريبا، المذهب الأكثر انتشارا من مذاهب الفلاسفة هم الفلاسفة الذين ينفون الجوهر الفرد، لكن كثير من الفلاسفة القدماء كانوا يثبتون الجوهر الفرد. فإذا إطلاقه الفلاسفة يعني الفلاسفة المعهودين، الفلاسفة الذين عهدناهم الذين نعرفهم مثل ابن سينا والفارابي ومثلا أرسطو ونحو ذلك، ليس هذا معناه أنه كل الفلاسفة ينفون الجوهر الفرد، لأن كثيرا من الفلاسفة القدماء والمعاصرين يثبتون الجوهر الفرد. يعني من المعاصرين من الغربيين مثل لايبنيتز الألماني يثبت المونادات، بسميها المونادات المناد، عشان هيك في كتاب المونادولوجي يعني يقيم العالم كله بناء، يعني تصور العالم كله بناء على مونادات، يعني جسيمات أو هي ذرات، بسميها ذرات روحانية، ليست ذرات مادية، ذرات روحية، لكنها كل ذرة منها منفصلة عن غيرها والعالم كله مركب من هذه الذرات، شايف؟ نعم. فإذا ما يعني ليس كل الفلاسفة يقولون بنفي الجوهر الفرد كما قلنا، وكلمة الفلاسفة هنا يعني المعهودين. قال وعند الفلاسفة لا وجود للجوهر الفرد، أعني الجزء الذي لا يتجزأ، وتركب الجسم استئناف هذا، وتركب الجسم عند الفلاسفة يعني لما نفوا وجود الجوهر الفرد واجهتهم الإشكالية التي كنا نتكلم عليها سابقا اللي هي التركب، الظاهر أن هناك تركبا. قال من ماذا هذا التركب؟ نحن نقول هذا التركب من جواهر فردة تتألف وكذا وتنعكس في أنظارنا بهذه الصور. هم كيف ما هو المتركب؟ لا بد من وجود تركب. قالوا وتركب الجسم المشاهد يعني أو أصل الجسمانية، مش مشكلة كثير، إنما هو من الهيولة والصورة. أصل الجسمية بغض النظر عن تجلي الجسمية في نوع من الأنواع الأجسام، يعني مثلا الطين الحديد الكذا، هذه أنواع عنصرية أو أنواع من أصل الجسم أعم من كل هذه الأنواع، هو اتحاد بين الهيولة والصورة، تمام؟ إنما هو من الهيولة والصورة، تركب من الهيولة والصورة. وذكرنا أيضا سابقا أن الهيولة والصورة كل منهما عند الفلاسفة جوهر، الهيولة جوهر والصورة جوهر، كلاهما جوهر، وفي هناك اتحاد وتركب بين جوهرين ولا انفكاك بين الهيولة والصورة عندهم، لا يمكن أن توجد الهيولة من دون صورة ولا صورة من دون هيولة، تمام؟ قال وأقوى أدلة، الآن شرع بعد بيان هذه المذاهب شرع في بيان أدلة إثبات الجوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ. قال أقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع، الجزء الذي لا يتجزأ يعني أنه لو وضع كرة حقيقية، ما هي الكرة الحقيقية؟ الكرة الحقيقية عبارة عن كرة، نعم؟ لا، كرة خارجية، كرة حقيقية، كرة تامة يعني تامة الاستدارة، المسافة بين مركزها وبين جميع النقاط على سطحها واحدة، هذه الكرة التامة الاستدارة، هذه كرة حقيقية. لو وضعنا كرة حقيقية على إيش؟ على سطح حقيقي بنفس الطريقة، لا يوجد هناك بروزات وكذا، كل النقاط التي تؤلف السطح على مستوى واحد. لو وضعنا كرة حقيقية على سطح حقيقي، إيش بيقول؟ لم تماسه إلا بجزء غير منقسم. إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل، فلم تكن كرة حقيقية على سطح حقيقي. لو فرضنا سطحا حقيقيا وكرة حقيقية، لو وضعنا الكرة على السطح، شوف بيش بتمسه بجزء، المفروض أنه يتمسه، يعني أن يتمسه بجزء لا يتجزأ. إذ لو تماسه بجزئين لكان في على سطح الكرة أو على سطح السطح جزئان في ليس على نفس المستوى، فهذا ينافي كون الكرة كرة أو ينافي كون إيش السطح سطح. لكن لو فرضناهما حقيقيين يعني تامين، للزم أن نقطة التماس بينهما هي نقطة واحدة، وهذه النقطة الواحدة هي إيش؟ يقول الجوهر الفرد، هذا هو الجوهر الفرد. هذا دليل يعني لأول النظر الظاهر فيه أنه قوي. لذلك قال إيش الإمام التفتزاني؟ أقوى أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. شوف كيف عبر عنه، أقوى الأدلة مثل هذا الدليل. طبعا هو طرح هذا يعني هذا النوع من الدلالة بعدة صور، لكن هذه أشهر صورة، كرة تامة على سطح تام وانتهى الكلام. شوفت كيف؟ هذا أقوى، لاحظ كيف تعبير التفتزاني. سيأتي مناقشة هذا الدليل بعد قليل إن شاء الله. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وأشهرها، لاحظ كيف تغيير الإمام التفتزاني لكلامه، في الأول قال وأقوى، الآن قال وأشهر. يعني الأقوى ليس هو الأشهر، لأنه في الحقيقة هذا الدليل مع أنه أقوى إلا أنه ليس شهيرا، ليس موجودا بكثرة في كتب من علماء التوحيد، مضبوط ولا لا؟ المشهور هو الذي سيذكره الآن. لاحظت كيف يا شيخ محمد؟ ما أحلى كلامه، جدا بيحكي شعر، شعر كأنه بيحكي شعر، أحلى من الشعر. قال وأشهرها عند المشايخ، شوف كيف، وأشهرها عند المشايخ وجهان. المشايخ يعني العلماء، علماء يعني المتكلمين وخصوصا أهل السنة، وجهان. لاحظ كيف عبر، قال وأقوى أدلة، استعمل كلمة أقوى بعدين أضافها إلى أدلة، بعدين قال وأشهرها يعني أشهر الأدلة عند المشايخ وجهان، ما قال دليلان، في فرق بين الدليل وبين الوجه، صحيح؟ الدليل الأول دليل والثاني دليل، لكن الدليل الثاني له وجهان، يعني له طريقتان لبيان هذا الدليل، أسلوبان لبيان هذا الدليل، هو نفس وجه الدلالة، إذن هو دليل واحد، لكنه يوجد هناك وجهان لبيان هذا الدليل، مرة بتطلع له هيك مرة بتطلع له من اليمين ومرة من اليسار، هو نفس الدليل لكن تراه بمثال وتراه بمثال آخر، وهو نفس وجه الدلالة. شوف كيف دقة العلماء لما يتكلموا، هذه مناهج وهذه طرق للبحث، لأنهم كانوا يبحثون رحمهم الله بحثا علميا مجردا، بحثا علميا لا بحثا مشاغبيا ولا مغالطيا. لاحظ كيف المسألة، أنا دائما أذكر في هذا الموضع مين؟ ابن قيم الجوزية، لما كان يناقش، تعرفوه ابن قيم الجوزية ولا ما بتعرفوه؟ هو أحسن لكم إنكم ما تعرفوه، يعني لأنه إنسان ده يعني لا يتشرف الواحد كثير بمعرفته. ابن قيم الجوزية لما جاء يريد أن يناقش مين؟ يناقش دليل الروح، دليل جسمانية الروح. بيقول عدى، حسب ما بتذكر أنا كتابه قرأته وأنا في المدرسة، عد أكثر من 100 دليل، 112 دليل حسب ما بذكر، أو 110 أدلة تعرفوا إيش الأدلة؟ بقول الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل أدلة. الدليل الأول أنها تصعد، الدليل الثاني أنها تنزل، الدليل الثالث أنها تتحرك، الدليل الرابع أنها كذا، كلها هي نفس الشيء، هي كلها دليل واحد. هذا هذه عند المشايخ وجوه، وجوه لدليل واحد. لماذا أنت تيجي تقول 112 دليل؟ ابن تيمية دائما عندما يناقش الأشاعرة، الدليل الأول، الدليل الثاني، الدليل، كلهن عبارة، كل هذه الأدلة عبارة عن إيش؟ دليل واحد، دليل واحد. أبطله تبطل كل الأدلة. ثرثرة، عبارة عن ثرثرة فارغة لا قيمة لها. خطبة جمعة أبدا، هي خطبة للأسف، يعني خطب الجمعة الآن هيك متعودين عليها، لكن هو صار يخطب خطبة، كلام إنشائي مغالطي مشاغبي، يعني بس مش أكثر ولا أقل. شوف كيف الدقة هنا، لأنه هذا كتاب، كتاب تعليم، يريد أن يعلم الإنسان، مش أنه يهوش. إحنا عندما نتعلم، كثير من الإخوة يعني يقولون أنه يعني نجد في كلام الخصوم، خصوصا يعني ابن تيمية وغيره، يعني نوع من الحماسة، نوع من الحماسة يعني في التعليم، يعني تقرأ الكتاب بدك بتطلع بتعارك بتقاتل، لأنه في الحقيقة ما بيعلمك، قاعد بحرضك تحريض، بيخلط العلم بالدجل بالمشاغبة، بده يوصل لهدف معين. علماء الكلام أكثر كتبهم بهذا النحو، يتيح لك مجالا للفكر للنظر. لاحظ كيف بيقول لك أقوى وأشهر، وهذا دليل، هذا وجه، وفكر بهدوء، فكر بهدوء على مهلك. وضحت كيف المسألة؟ لأنه المسألة مش مسألة معركة ومشاغبة ومقاتلة لا مش هيك. نعم بعد ذلك لكن ننطلق إلى معركة، لكن ننطلق على بينة وعلم، لا ننطلق نقول لهم نحن عندنا 112 دليل على مثلا جسمانية الروح. نقول لهم عندنا ثلاث أدلة، هذه الثلاث أدلة بتكفي، ونستطيع أن نبينها لكم بمئة وجه، هاي الكلام الصحيح، وانتهى الكلام. وضحت كيف المسألة؟ أحلى شيء، كنت في مجلس، فواحد من الإخوة بيسألني سؤال قبل أيام، يعني بيسألني سؤال، فبيقول لي يا شيخ سعيد ماذا تقول في بعض الناس الذين يقولون انظر إلى ذكاء تلك المرأة العجوز التي لما سمعت الإمام الرازي يقول عندي 1000 دليل ودليل على إثبات الإمام الرازي، على إيش؟ على عفوا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. الإمام الرازي يقول عندي 1000 دليل ودليل على إثبات وجود الله. فهذاك طبعا مسك الكلمة من هذه المرأة العجوز. المرأة العجوز ماذا قالت؟ قالت لو لم يكن عنده 1000 شك وشك لما احتاج إلى 1000 دليل ودليل. شوف نحن الآن أمام عقليتين، لاحظ كيف المسألة. الإمام الرازي يقول عندي 1000 دليل ودليل على إثبات وجود الله، مين هو اللي بتكلم؟ الإمام الرازي. مرأة عجوز بارك الله فيها، يعني سمعت هذا الكلام بتقول لو لم يكن عنده 1000 شك وشك لما احتاج إلى 1000 دليل ودليل. الآن اللي يسمع هذين الخطابين، أنا أسمع هذين الخطابين ببتسم، بحكي الله يرحمها المرأة العجوز، ما بتأثر كثير، لأني أفهم مقصد الإمام الرازي. شفت كيف المسألة؟ واحد ثاني يقول طلع إلى ذكاء وحذق هذه المرأة التي كشفت فساد عقيدة الإمام الرازي. شوف كيف المسألة صارت، إنه هذه المرأة كشفت عن فساد عقيدة الإمام الرازي، وكشفت عن الشكوك التي تراود إيش نفسها. واضحة؟ مع أنه في الحقيقة الواحد يا إخوان يعني قد يكون عنده يقين بدليل ما، ثم يطلب اطمئنان قلبه بدليل آخر، واليقين باق ولا يوجد شك. شوف كيف المسألة. وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ليست بعيدة. بلى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طلب إيش؟ مشاهدة ليترقى في مدارج إيش؟ اليقين، لأن الدليل تلو الدليل تلو الدليل تلو الدليل يؤكد اليقين. وليس يستلزم أسبقية شك ثم شك وشك أبدا. الإمام الرازي يريد أن يعبر عن مدى تيقنه باعتقاد وجود الله سبحانه وتعالى. ألف دليل ودليل، مع أنه في الحقيقة الإمام الرازي بيقول لك أنا كل الأدلة يعني ما بتتعدى يمكن 10 أدلة، شفت كيف أصول الأدلة، لكنه عندما يقول هذا الكلام يعني يريد الأدلة ووجوه الأدلة وأمثلة ألف دليل ودليل ليبين ماذا؟ ليبين مدى عمق اليقين في نفسه. شوف كيف الناس يفهمونها، الناس المغرضون كيف يفهمون مثل هذا الكلام. نحن نعرف أن هذا الإمام مثلا قال هذا الكلام بناء على هذه الوجهة، يقين، التدرج والترقي في مدارج اليقين. الإنسان عندما يسمع دليلا يطمئن إليه، لكن عندما يسمع دليلا آخر يزداد اطمئنانه، يسمع دليلا ثالثا يزداد أكثر وأكثر وأكثر وهكذا. فلذلك اليقين لن يزال في اضطراد من دون وجود شك، مش شرط أن يكون في شك طبعا 100%. مش شرط أنه اللي يعرف كل هذه الأدلة يكون عنده شك بمقدار هذه الأدلة، أبدا أبدا. لذلك من نفس مثل هذا المدخل الفاسد، اليوم هذا المجلس قبل يومين، اليوم واحد بيقول لي يا شيخ الأخ محمد أبو غوش، الشيخ محمد كان عندي، فبيقول لي شوف يا شيخ سعيد إيش ابن عربي يقول، يقول ما دام فكر الإنسان، ما دام الإنسان يفكر وينظر ويتأمل فإنه لن يصل إلى اليقين، لأنه ما دام يفكر إذن هو يشك، لازم يقوم بالتسليم بالضبط، لأنه عنده مدخل اليقين ليس هو النظر العقلي بل هو الكشف والتسليم. هذا منطق يوافق منطق العجوز، مش منطق العلماء ولا منطق الأنبياء على فكرة، منطق العوام الذين ينخدعون. بعض الناس يسمعون هذا الكلام بيقولوا الله أكبر لا إله إلا الله، كشوفات، لكن أين الكشوفات في هذا المنهج الذي يشكك في أدلة النظر في العقول التي أوجب الله سبحانه وتعالى على البشر أن يتبعوها، أن يعتمدوا عليها؟ انظروا، تفكروا، تأملوا، أولي الألباب. إيش يعني أولي الألباب؟ إيش يعني النظر؟ إيش يعني التفكر؟ إيش يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يدير نظره بصره وبصيرته في السماوات والأرض في الكواكب في الأفلاك؟ إيش يعني هذا الكلام؟ كان يشك. لذلك شوف مشهد آخر، شوف أكم قصة على نفس إيش المعنى. بعض المتفلسفة المعاصرين يقولون كل إنسان لابد أن يشك في وجود الله، مش في لحظة من لحظات حياته، دائما يشك. حتى الأنبياء فإنهم يشكون في وجود الله، وضرب أمثلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا إبراهيم بنفس الأسلوب السخيف من فهم آيات القرآن، ويقول هذا قمة التفلسف، قمة التفلسف. لاحظ كيف المسألة، مثل هذه النظرات ومثل هذه المناهج والأساليب في الفهم والتحليل طبعا تنهار أمام مجرد أن الإنسان يعني يربي نفسه، يربي ملكة النظر والفكر، يتعلم، يختبر، يتدرب على إيش؟ على النظر. لا تعود مثل هذه الأنظار تخدعه، لا ينساق إليها بسرعة، صعب صعب، لأنه عنده مسلمة بديهية، عنده إنه ما دمت أنا بنيت هذا الإيمان، هذه العقيدة على دليل صحيح، فيستحيل أن يكون هناك دليل صحيح آخر يناقض هذا الدليل الصحيح. إذن فالأمهل نفسي شيئا ما من الوقت حتى أعيد النظر فيما يطرح علي، لا أنساق انسياقا وراءه. مش كل كلمة إحنا نروح نركض وراها، صح ولا لا؟ فكر، بنهدي حالنا شوي، بنفكر، نتيح لأنفسنا، بنناقش العقلاء، بنتدبر، وبعد ذلك بنقرر. مش كل كلمة ننساق وراءها، صح ولا لا؟ لاحظوا كل هذه المعاني وكل هذه القصص، ويمكن الواحد أنه يأتي بقصص أخرى ذات دلالة، مرجعها واحد ومدارها واحد. إذن قال وأشهرها عند المشايخ وجهان. عرفنا لماذا قال وجهان. طبعا هذا اصطلاحات معتمدة في علم البحث والمناظرة، الدليل والوجه. الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية، لو كان كل عين يعني مثل القلم والخردلة والمسجل ونحو ذلك، حبة القمح، حبة الشعير، الحمص، الجبل، كل عين من الأعيان منقسما لا إلى نهاية، لا إلى نهاية يعني لا يمكن أن نصل إلى حد لا يمكن تقسيمه، بل ما زلنا نقسم. إذن كل هذه الأقسام، قال لم تكن الخردلة أصغر من الجبل لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء، لأن كلا منهما غير متناهي الأجزاء، واللا متناهي لا يمكن أن لا أن يساوي اللا أن يزيد عن اللا متناهي أو يقل عن اللا متناهي. هذه اللا نهاية الحقيقية، هذه اللا نهاية الحقيقية. في هناك في الرياضيات، في الماثماتكس يعني من الرياضيات، في إشي اسمه اللا نهاية العظموية واللا نهايات الصغروية، شايف الإنفينيتيزم، شوف كيف يعني اللانهاية الصغرى الصغيرة هاد واللانهاية العظمى، كل كلاهما يطلق في الرياضيات العملية التجريبية، يعني العملية التي يعني تهدف وتطمح إلى حل، إلى وإيجاد حلول للنهايات العظمى مثل أبعاد الكون، أو اللانهايات الصغرى مثل الذرة والأبعاد الصغيرة جدا. بعض الأحيان يطلق في الرياضيات على بعض المسافات الصغيرة جدا مقارنة مع مسافات أكبر منها أنها لا نهاية. شوف كيف المسألة. فيقال مثلا على الواحد إنه صفر، يعني يقول إلى الصفر، بيسموها إيش، يقول إلى الصفر أو تندز تو زيرو، يعني بيروح يقترب من الصفر. لاحظ كيف يقول إلى الصفر بالنسبة لماذا؟ للمئة مليون مثلا أو للألف، يقول إلى الصفر، لكنه في الحقيقة إيش؟ ليس إيش صفرا. فبيصير المليون بالنسبة للواحد ما لا نهاية. شوف كيف المسألة. لماذا؟ لأنك لو قسمت الواحد على المليون بيصير كمية صغيرة جدا، ولو قارنت المليون بالواحد لصار كمية كبيرة جدا. الكمية الكبيرة جدا جدا جدا بالنسبة إلى كمية صغيرة جدا جدا يقال عليها ما لا نهاية عظمى، والعكس ما لا نهاية صغرى. يعني لو أخذنا الواحد وجزأنا أجزاءه، قلنا تسع وعشر وثمن وإلى آخره، ثم أخذنا العشر وقسمناه، بيصير القسم أو الجزء من مليون جزء من الواحد بالنسبة للواحد صفر، والواحد بالنسبة لهذا الجزء ما لا نهاية. شوف كيف المسألة. لكن هذه ما لا نهايات إضافية، ما لا نهايات إضافية. ولذلك هناك نشأ في العصور الحديثة أشياء تسمى بالمال حساب المال نهايات، حساب المال نهايات، جايف يعني في علوم مختصة تتعامل مع حساب المال نهايات، يريدون بالمال نهايات المال نهايات العملية أو الإضافية. الإمام التفتزاني هنا يتكلم على المال نهاية الحقيقية، المال نهاية الحقيقية. واضح إن شاء الله. واحد من يعني من أشد العلماء ذكاء حقيقة، يعني من العلماء الأذكياء جدا، وهو تلميذ لبعض العلماء الذين يعني حقيقة يظهر فيهم الذكاء متجليا أيضا، والأول اللي هو التلميذ الشريف الإدريسي، الشريف الإدريسي، والثاني اللي هو الأستاذ الإمام المقترح اللي هو صاحب شرح ماذا؟ صاحب شرح الإرشاد، تكلمنا عنه سابقا. الشريف الإدريسي بيقول في بعض كتبه، بيتكلم على هذه المسألة المال نهايات، قال دعوة أن المال نهاية لا يمكن أن تزيد على المال نهاية، أو أنه لا يمكن أن ينقص منها أو يزاد عليها، لا يمكن أن يزاد عليها ولا يمكن أن ينقص منها، دعوة ليست بديهية، فيها نظر، ليست بديهية يعني تحتاج إلى إثبات، وضرب أمثل عليها، قال هذه محل نظر. لاحظ كيف المسألة، لأمي أخذها مع أنه من مصلحته كمتكلم أنه يقول هي بديهية، لكن هو عالم يبحث بعلم يقول هذه تحتاج إلى نوع من الاتفاق، تضرب عليها بعض الأمثلة بغض النظر عن كلامه. إحنا ممكن أن نعيد النظر فيها وكذا، لكن هو شوف لأنه يبحث عالم، ليس لأنه يعني عنده غاية يجب أن يصل إليها كيفما كان، يجب أن تكون الغاية صحيحة. فلا يجوز للعالم الذي يحترم نفسه أنه يقول خلص لأنه هذه الغاية هذه الغاية لا نصل إليها إلا بهذه الوسيلة فلنصحح هذه الوسيلة، هذا ليس عالما، ليس عالما. المتكلمون ليسوا كذلك، المتكلمون المحققون من المتكلمين ليسوا كذلك. علم الكلام علم إيش؟ ذو منهج، يعني له منهج وله أسس وله طرائق، لا يمكن أن يقبل علماء الكلام في ضمن طرائقهم ما كان معتمدا على المغالطة أو على الغش أو على الخداع في سبيل تحرير الأدلة، تمام؟ هذا ليس هو علم الكلام وليس هو مرضيا عند المتكلمين، بل هو هذا هو المسمى بعلم الكلام المبتدع. علم الكلام البدعي هو الذي يخلط أو تخلط في ضمن أدلته أدلة باطلة أو فيها مغالطات أو إشكالات أو نحو ذلك، هذا فيه بدعة فيه ابتداع لأنه ليس صحيحا، لأن هذا المنهج ليس إيش صحيحا. قال لم تكن الخردلة أصغر من الجبل لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء. قال والعظم والصغر بناء على المفهوم السابق للعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وذلك إنما يتصور في المتناهي. والعظم والصغر هذا تكمل للدليل المشهور، يعني لا يمكن أن نتصور العظم والصغر يعني أنه هذا أكبر من هذا وأصغر من هذا إلا بكثرة الأجزاء بناء على ما سبق بيانه من الأجسام والأقل جسامة، هذا الدليل الأول المشهور. قال والثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته، أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذات هذا الجسم وليس لذات هذه الأجزاء، وإلا يعني لو لم يكن ليس لذاته، يعني لو كان لذاته لما قبل الافتراق، لو كان ذاتيا له لما قبل الافتراق. فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز، وإن لم يمكن ثبت المدعى وبعدين قال إيش والكل ضعيف. إن شاء الله هذا الدليل هذا الوجه نعيد شرحه مرة أخرى ثم نبين. شوف كيف الإمام التبتداني فاجأنا مفاجأة بعد إيراد هذه الأدلة، قال والكل ضعيف، يعني كل هذا الذي ذكرناه ضعيف، الأقوى واللي مش أقوى والأشهر وكل هذا ضعيف، مع أنه من مصلحة الإمام التفتزاني أنه يقول والكل قوي، صحيح ولا لا؟ لأنه هذا متكلم، لو كان يعني مسألة جاهات وصحبة ومعارف هو بيعرف المتكلمين وهذا كلام المتكلمين، لكنه إيش؟ لكنه عالم يبحث في هذه المسائل بحث العالم، بحث العالم، ولا يهمه إن وافق أصحابه أو خالفهم. هو يقول لك وأقوى الأدلة كذا كذا وأشهرها عند المشايخ، ويعرف عن ماذا يتكلم كذا وكذا، لكن الكل ضعيف. لماذا؟ سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يرضى عليه. كيف؟ أيوة هو الجزء الذي لا تجزأ، ولم يقل أيوة أنا قرأتها الجوهر. نعم لا هي المفروض الجوهر، المفروض الجوهر هي المعنى الصحيح الجوهر. هذا أي نسخة يا شيخ؟ قال لي فيها حاشية السالكوتي العصام، العصام والخيالي. ضبطها للجوهر أحسن. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لكن كما قلنا لكم يعني أرجو أن تحاولوا قراءة ما تستطيعون من الكتب التي ذكرناها. وجدت كتب يا شيخ منها؟ لا. وجدت؟ لا. كتب ولا على الكمبيوتر؟ ممتاز. يعني حاول برضو أنك تقرأ فيها شوي شوي لأنها كتب جيدة، كتب جيدة. في كتب كثيرة لكن كما قلنا أنا اخترت بعض الكتب التي تواكب يعني تتماشى مع هذا الكتاب، وكلها على مذهب الأحناف، مع أنه الإمام التفتزاني كان يجمع بين الأحناف والشافعية. زعلانين منه الأحناف، زعلوا منه. واحد من الأحناف يقول هذا الإمام التفتزاني ما شرح كتاب التوضيح لأنه يشرح ولأنه يريد أن ينقده. هذا واحد شافعي دخيل على الأحناف، هذا واحد من العلماء الكبار. لأنه في الحقيقة كان ينقض صدر الشريعة نقدا كثيرا يعني، ويسلم له في أمور كثيرة، لكنه كان يتعقبه كثيرا، خصوصا في بعض مسائل التي يعني تختص بالماتريدية وبعض المسائل التي تختص للشافعية، فكان ينقض هنا وهنا. فبعض الأحناف زعل من الإمام التفتزاني، كيف تيجي تشرح كتابنا ثم تنقض؟ لكنه كتاب عظيم يعني، لا يمكن لأحد يعني حقيقة من الذين يعني يريدون التخصص والتعمق في أصول الفقه إلا أن يقرأ كتاب التلويح. التلويح على لا يمكن يعني، لا يمكن بعد كتابة هذا الكتاب إلا أنه يقرأه حتى يطلع على البحوث الدقيقة المحققة. شايف كتاب عظيم جدا جدا. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية يا شيخ سعيد. الله وفيكم إن شاء الله، ربنا يوفقك إن شاء الله، ودير بالك على حالك. بارك الله فيك. يلا السلام عليكم. دائما ندعو لك والله يا شيخ سعيد، إن شاء الله نراكم قريبا. السلام عليكم.